سمع أنسم لعلى ذلك ما شاء الله عن أبوين وحمل ليست أمه زوجة، أمه مطلقة طلاقا باينا. هل هنا هل يقدر الحمل ضرورة بذكرين أو اثنين، أو يكفي تقديره ذكرا واحدا أو أنثى واحدا في هذا؟ نعم يكفي يعني ولو قدر بنت. نعم لكن تقديره ذكر الله، لأن يبقى المعطف الباقي كله. نعم يقدر ذكرا احتياطا من تقسم من ستة للأم والأب ويبقى أربعة مقاتل. فإن مضع بين ولدته ذكرا أخذ الباقي، وإن ولدته أنثى أخذ النصف والباقي واحد يعادل الأب. وإن سقط ميتا ما يكون بين الوالدين رضى على مسلس والباقي الأذاق والباقي الأب. نعم يعني تطلب زياد واحد مع واحد في يده. نعم يبقى ثلاثة الأب مع واحد في يده. نعم طيب نعم لي نعم إذا هلك هذا نعم حول الله عن أم وأب وزوجة حبلى في الأمر في هذا تقدر حمل ذكر أو أنثى ذكرين أو أنثيين تقدير أنثيين أمر حتى تعود. نعم يخشى أن تلقى أنثيين يحتاج إلى عودة عليه. نعم مثلا من 24 إذا طلب قسمة قبل الوضع تكون قسمة من 24 من 24 للزوجة هناك ثمن يعني متعود إلى 27 متعود إلى 27 إلى 27. نعم للزوجة ثمن ثلاثة غير أبوين كل واحد من المسلمين يبقى 16 موقوفة. لأن ولد إنسان على أكثر هي لهن ثلثان. وإن ولدت ذكرها كان الأب الباقي والباقي ولا ترجع إلى 24 يترجع إلى 24 يكمل الأبوين. نعم والزوجة حقهم الذي يكمل لهم إلى 24. نعم والباقي له. وين ولد ولدها نص ترجع إلى 24 تعطى النص والباقي يكمل كل يكمل لحقه. نعم وهكذا لو ذكران او ذكر وانثى حكم واحد كمل لهم حقوقهم الابوين والزوجه. نعم ولا تعود ولا تعود. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لو هلك هالك زوج وام وبنت امك. نعم حسن زوج وام وبنت زوجة ابن حبلى يقدر هنا وبنت وزوجة ابن حبلى أم وأب وبنت وزوجة ابن حبلى يحتاج إلى تقديم ذكرين أو أنثيين أو يكفي ذكر واحد أو بنت واحدة. نعم ذكر واحد يكفي أو بنت واحدة. نعم أو بنت واحدة تأخذ الثلث. نعم أو بنت من واحدة يكفي. نعم ما يحتاج زيادة. نعم لا في مثلا من ستة من ستة. نعم وفي الأم ست والأم وين ولد أم أب أو بنت. نعم طيب ولد ست ولد بنت النصف ثلاثة كم يبقى اثنان وثلاثة كم يبقى ثلاثة من واحد. واحد يبقى واحد. نعم مرة خمسة من ستة من ستة الأم سلس واحد والأب سلس واحد. أيوة لأن زوجها عندها بيهمين ما تعرف منه يبدا حملها. نعم اي نعم نعم طيب نعم نص بني واحد من هو له يبقى معلق موقوف معلق من ما استطعت متى ما غير ولده شقا ميتا من يكون واحد هذا تعصيب للأب. نعم. وين ولدته ذكرا؟ فهو له تعصيب. وين ولدته أنثى بنت ابن؟ فرق لها. سدس بنت ابنين؟ نعم. أو كان أكثر من واحدة كذلك؟ أو كذلك. اشترك فيه؟ نعم. وهكذا وكان أكثر من ذكر يشتركون؟ يشتركون. العصر. التعصيب. طيب. نعم. السنة ذكرت لنا بنتين. يعني بنتي ابن. بنتي ابن اشتري نفسه ولو منها. نعم عفو يا ابو فيه يا ابن فضاء المرزوقي نعم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. سبق الكلام على الكنثى والحمل وما يتعلق بكيفية تغريق الكنثى وأمعه والحمل وأمعه وغير كلام المفقود. والمفقود له حالات. المفقود هو الذي يفقد من بيت أهله أو يسافر فيتأخر مجيئه ولا تعرف أخباره يقال مفقود. وله حالات من أهل العلم إحداهما تغل فيها السلامة فالسفر كسفر التاجر والسائح ونحو ذلك والأسير عند قوم نغرهم بقتل هؤلاء غالب عليهم السلامة. والحالة الثانية تغل فيها الهلاك كقول الإنسان من بيته ثم لا يرجع ينقل من بين أهله يخرج للسوق أو للصلاة ثم لا يرجع. ومن الأثل أن يفقد بين الصفين عند الحرب أو يفقد في البحر لما تنكسر السفينة فيغرق قوم وينجو آخرون أو لا يغلب عليهم الهلاك وأشباههم. أما الأول فله العلماء في المدة هو الذي غلبه السلامة فقال قوم يحد له 90 سنة من حين ولد إذا مضى 90 من يوم ولادته وكل الموت وقسم ماله واعتدت امرأته. وقال آخر 120 سنة لأن الإنسان قد يعيش إليها. وقال آخر لا يتحدى بشيء بل يرجع إلى اجتهاد القاضي الأمر ينظر ويجتهد فإن ثبت خبر موته البينة قسم ماله وانتهى الأرض واعتدت زوجته كان زوجة. أما إذا لم يعرف خبره فإن القاضي يجتهد ويتحرى ويسأل ولا يتحدث 90 ولا 120 ولا بغير ذلك بل يختلف بحسب الأحوال. فإذا غلب على ظن موته بالعلامات والعلامات حكم القاضي بذلك واعتدت زوجته وقسم ماله. وهذا هو الصواب هذا هو الأرجح أنه لا يتحدث بالسعين ولا ب120 ولا بغير ذلك ولكن نرجع إلى اجتهاد ولي الأمر إن لم يثبت خبره يبين. أما الحالة الثانية التي غالبها الهلاك فقال الأكثر أنها مثل الأولى وأنها لا تتحدث بل يجتهد القاضي فيها حسب ما يرى. وهذا ما أحمد رحمه الله وجماعة إلى أن يتحدث ب4 سنين وهذا هو المعروف عن عمر رضي الله عنه أنه حدث ب4 سنين وعن عثمان كذلك. قالوا هذا مقتصر فيه على من ورد عن عمر رضي الله عنه وهو خليفة الراشد وقد اجتهد تقول 4 سنين إذا مضت الأربع حكم بموته لأنه غالب هلاكه واعتدت زوجته وسن ماله. هذا هو الأفضل إن شاء الله والأظهر. أما قول الجمهور بأنه كالأول ففيه نظر ليس من غالبه الهلاك مثل من غالبه السلام. أما كيفية قد ذكر العلماء انه جلح مسالتان، مساله حياه وتقسم على الورق، ومساله موت تقسم على الورق. ثم ينظر بين مسالتين ونسب الاربع، فان كانت الثمانيتين غلبت حداهما في الاخرى، ومن صح هو جامع المسالتين، وان تماثلتا اكتب باحداهما، وان تناسبتا في المداخله وهي الكبرى، وان توافقتا يغلب احداهما في الاخرى وتحصل هو الجامع. ثم تنظر الورقه، ومن كان يرث الحالين على حد سواء اعطيته اثره كاملا كما في الحمل الذي تقدم ومثل وشك قبل ان يبلغ يعطى اثره كاملا. ومن كان يختلف ارثه حياته والموت، ولكن غير فيهما، لكن يختلف يعطي الاقل احتياطا اخذا بالحيط. ومن كان لا يرث في احد التقديرين لا يعطى شيئا حتى يتبع امره المفقود، مثل ما تقدم في الحمل والظلفه. فتعطي من يرثيهما الاقل، وتعطي من يرثيهما على السواء مره، والباقي يطلق. فان ظهر حيا اخذه، وان حكم موته صار لورثته، وان بان انه قد مات قبل موت قريبه رد المال الى مستحقه الموقوف. فياتي في هذا ان شاء الله مثل في ايام الاخره ان شاء الله. وفق الله الجميع. نعم. لا على خالد. عن زوج واخت شقيقه واخت لاب مفقوده، كيف الطريق في القسم؟ نعم. نجعل له مسألتان، مسألة حياة، مسألة انظر بها بالنسبة الأربع وتصحح. ثم ماذا يعمل مع الورثة؟ يعمل وشهده من لا يختلف، من لا يختلف نطعثه كاملا، ومن يختلف ومن يسقط في عهد التقديرين لا يعطى شيء حتى يفتح الأمر. والصواب في مسألة من كان فقده غالبه السلام يرجع إلى اجتهاد ولي الأمر غالبه السلام أو أحد التسعين أو 120 قيل بكلها، لكن أرجح أنه يفعل اجتهاد ولي الأمر ينتهي ويأخذ بعلامات والأدلة حتى يحكم بفقده من موت منهم. ومن كان غالبه الآلاف إلى كذلك ما يشتغل في الحاكم إلى أربع سنوات كما قضى بها عمر وهو الأرض. أنا أربع سنوات في غالبه الهلاك، وش مثل الغالب عليه الهلاك من خرج ولم يرجع ميتا أو فقد أو غير سبيل ما تقوم ولا قوم. هذا عند الزوج أخت شقيقة أخت لها مفقودة، وش مسألة الحياة منه؟ مسألة الحياة من ستة. وش الزوج؟ الزوج النصف ثلاثة. شقيقة النصف ثلاثة. الأخت الأب السدس واحد. تكفل الثلاثين أعلى ثلاثة سبعة. مسألة الموت ثلاثة مثل مسألة الموت من اثنين. وش الزوج؟ الزوج واحد والأخت واحد والأخت ثلاثة نصف. وش بينهما؟ اثنين وسبعة. نصب نصب إحداهما في الأخرى 14 هذا جامع المسألتين. وش أضر على الزوج ونفس شقيقة؟ حياتها يعطون من نفسات الحياة إذا ما صبروا. نعم. للزوج ثلاثة في مسألة الموت اثنين ستة، والشقيقة مثله يبقى اثنان موقوفان. فإن ظهر أنها حية أخذت أو استمر أمرها وحكم الموت كان بعد ذلك لورثتها يعاد. لا حكم موتها بعد ذلك بعد مدة يكون لورثتها يكون لورثة. نعم. نعم. وهي ظهر أنها ماتت قبل مفرقها قبل يعني أختها. يرجع للزوج والأخت. لكن هذا رمتان على الزوج والأخت بينهما. نعم. الواحد واحد يكون لكل واحد. وترجع إلى أختها. نعم. نعم. بعده. نعم. إلى أهلك هالك. عن زوج. أختين شقيقتين. وأخ مفقود لشقيقتين أو لأب وأخ مفقود في الأمر على الزوج وجود موت الله موت المفقود قبل أخته نعم حتى يرث النصف نعم ها؟ نعم حتى يرث ثلاثة من سبعين نعم والأصل في حقه وجوده حتى أهل نصا كاملا نعم والنظر في حق الأختين حياته نعم حتى يكون نص بينهم نعم تعصيب للذكر مثل حق الأنثيين بين العلماء صلى الله عليه وسلم نعم كان ميت قبل أخته نعم صلى الله عليه وسلم أيضا نعم ليس مثل الحياة في شيء من زوج في شقيقتين وأخ شقيق من ثمان أو من اثنين من اثنين شو الزوج نصف واحد نعم والباقي لهم تعصيب للذكر كم رؤوسهم أربعة والواحد لا ينقسم نعم والواحد لا ينقسم عليهم فالبت رؤوس مسمى بالإسلام طول في أصلها اثنين ثمانية نعم الزوج واحد في أربعة ولهم واحد في أربعة الأخ اثنان ولكل واحد لواحد طيب مسألة موته قبل أخته من سبعة من ستة من ستة وتعول إلى سبعة مثل الزوج للزوج النصف ثلاثة من سبعة نعم وأختين أربعة ثلثان عائلان نعم هذا كذا سبعة ماذا نعمل؟ وش نعاملهم في هذه الحالة؟ نعاملهم بالأضر وهو الأقل نعم فنعطي الزوج مسألة موته لأنها ثلاثة من سبعة أيوه نعم ونعطي الأخوات من مصير حياته مسألة لأنها أضر عليهم نعم اثنين مسائل سبعة أو ثمانية تباين شو ضرب إحداهما في الأخرى 56 من الصحيح الجامعة نعم نعم فعلى هذا يعطى الزوج ثلاثة في ثمانية في نسبة الحياة نعم ثمانية 24 أيوه نعم ثلاثة في ثمانية أربعة نعم هذا في الأضر نعم وتعطى بنات الأخوات من سد الحياة أربعة كل واحد لها واحد نعم من سد الحياة نعم كل واحد لها واحد في مسألة الموت سبعة في خمسة أول ما له قسم تعطيهم الأضر تعاملهم بالأضر كلهم الزوج عبارة عن مسألة الموت وهي سبعة نعم أعطيت الزوج مسألة الموت وهي سبعة يقول لك ثلاثة في ست حياة ثمانية بأربعة وعشرين نعم ولد بنات الأخوات اثنتين مسألة الحياة أربعة كم لهم نعم كم لهم مسألة الحياة على سبعة السبعة جامع أصحاب ستة وخمسين واحد واحد سبعة سبعة نعم كل واحد لها سبعة أربعة عشر نعم نعم أربعة عشر مع 24 سمي الجميع ثلاثين سمي 18 ثمانية عشر توقف نعم نعم. فإن بان حيا أعطي حقه، أعطي حقه 14 ورد للزوج 14 وأربعة أشياء. نعم ورد للزوج، ورد للزوج أربعة، لأن يقول لها نص كامل 22. نعم. وإن بان حيا أو استمرت الحال يعطى حقه. نعم نعم يعطى حقه على أنه حي. أيوه نعم. وترد الأربعة على الزوج كمان النص 28. نعم نعم. طيب شم آخر ما وقع في عام 1406 ويعقبه ما يسر الله تجميعه من عام 1407 هجرة، وأوله الحج القامس من شهر صفر أولى المفروض. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أو بجهاد أو لقضاء حاجة أو للصلاة أو لغير ذلك، ثم لم يرجع وانقطع خبره، هذا يقال مفقود. وله حالات، إحداهما أن تكون حاله يغلب فيها ظن الهلاك، والحالة الثانية يغلب فيها ظن السلام. فأما الأولى وهي ما يغلب فيها ظن الهلاك، فقد جاء العمر رضي الله عنه أن يقدر فيها 24، روى مالك عنه ذلك والشافعي أيضا ومشهور عنه جماعة السلف أنه يضرب له 24، يقول له ولي الأمر 24 من الحاكم، وبعد الذي الأربع يحكم بنوره ويرثه ورثته، وتعدد زوجه وزوجة 14. وهذه الحال مثلوا لها بأمثلة، منها إذا خرج بحاجة من بيته ولن يرجع، لأن الغالب أن هذا هلك، أو خرج للصلاة ولم يرجع، أو كان في مركب فارس فنجا قوم فهلك اخرون منهم، فان الغالب انهم عن هالكين من قطع احبال، وهكذا ما اشبه ذلك من الاشياء التي يغلب فيها ظن الهلاك، هذا يضرب له 24 بالنظر الى ما يضعه الحاكم الشرعي. وتبقى هذه المراه ليس لها الزواج حتى تمضي الاربع، إذا مرت الأربع اعتدت 14، ثم نزلها النكاح وحكم بموت هذا المقيت وحسن ماله بين ورثته، وهذا كله إذا كان عندها ما ينفق عليها من مال، إذا كانت تطلب النفقة ليس لها نفقة، ليس له أولاد أو إخوة أو أب ينفق عليها، وليس له مال ينفق عليها منه، فإنها إذا طلبت بس يفتح النكاح من جهة القاضي ولا تشرد على حالة العالة. أما إذا كان لها نفقة ومال ينفق عليها منه فإنها تبقى 24، ثم بعد ذلك من الموضوع يحكم القاضي بموته. والحال الثاني إذا كان يغلب فيه السلامة كالذي يخرج للتجارة أو السياحة أو لطلب الإطلاب العلم، هذا يغلب فيه ظن السلامة. إذا قطع أخباره قال بعض أهل العلم يضرب له 3 سنة من حين ولد، 3 سنة وهذا معروف من باب العلاجة 3 سنة، قال آخرون بل 120 سنة، لأن قد يعيش إلى 120 سنة. وقال آخرون غير ذلك. فقال جماعة من العلم يجتهد ويتحرى ثم يحكم بروحه. وهذا القول الأخير هو الأصل والأوسط. الأصل بقى وميت، ولا يقول له حد محدود، لا 90 ولا 70 ولا 100 ولا غير ذلك. من ينظر ولي الأمر الحاكم الشرعي أو ملك المسلمين، من يستهدف في هذا يبحث يسأل يتحرى فارق النظام التي يمكن أن يقر عليه فيها أو يوجد خبر العز فيها. فإذا تحرى واجتهد ولو يوجد خبر هكذا به موته، سواء بعد 10 سنين أو 10 سنة أو 10 سنة أو أقل أو أكثر، يتحرى يجتهد في ذلك ويسأل من يحسن سؤاله. فإذا اجتهد في ذلك نرى الاجتهاد. والعلماء في هذا بحث عليه في ارث مواجهه واخره الى غير ذلك، لكن يهمنا منها الان الارث. فاذا حكم الحاكم بموته اعتد زوجته وكان له زوجه وقسم ماله بين ورثه. فان مات احد من يرثه المفقود في مده الانتظار ماله محل البحث. إذا مات بعض من يرثهم المفقود فالصحيح الذي عليه الجمهور يضرب له حالات، يجعل له مسألتان: مسألة حياة ومسألة موت، وينظر بينهما بالنسب الأربع: مباينة، موافقة، موازنة، ومداخلة. وتعطى ما في السياق من العمل، ثم تقتل على الورق الذي من جملته المفقود. فمن كان يعيش في الحالين على السواء وفي حق كاملا، ومن يسقط في احدى الحالين لا يعطى حتى يتبين من المفقود. ومن يعيش متفاضلا وفي الاقل كما تقدم في الحامل والمنزع. هذا اثم بالتقديم. ولا تخرج الحال عن هذه الحوالي الثلاث. فإذا قال يعيش فيهما جميعا على السواء مثل الزوجة والزوج عند وجود مهر أو وارث، والميت والمفقود أحد فرع الوارث أو ليس فرع الوارث، فإن حق الزوج والزوجة لا يخرج. إذا مات ميت مثلا عن زوج وعن بنت وعن ابن مفقود، فالزوج بكل حال ليس له الا قطع، لكن البنت موجوده سواء هذا الخلق حيا او ميتا، يعطى الربع فلا يتغير، انما يتغير امر البنت. لان ان كان اخوها موجودا ليس لها الا ثلث الباقي، واحد من ثلاثه الباقي، وهنا لاخيها للبكر خطوتين. وان كان بال موته قبل امه فانها تاخذ النصف من الاربع. هذا في هذا تعطى الأقل من ذلك، وواحد من ثلاث، واحد من أربعة إذا فيها أصل مثلا، ويوقف اثنان. فإن بان حيا إذا ماتت أمه توقف اثنين، وإن بان ميتا إذا ماتت أمه توقف بنت واحد من اثنين، قال لها النصف اثنان، بقي واحد يعطى العصبة، يعطى من عاصب الميت. يطور حقوق في أحد الحالين. إذا صارت المسألة يصبح في أحد الحالين: زوج وابن وأخي شقيق، فإن الأخ الشقيق يسقط في أحد الحالين: إن بان حيا سقط له، وإن بان ميتا ورث له. هذا يعتبر أحد يستوي عن طريق الأبن. أما لو يحصل الورث منه كما تقدم البنت تجد ورثها عند وجوده الزوج الباقي بعد الزوج، وعند عدمه تأخذ النصف كاملا فلا تعطى إلا الأقل. ويضرب ويعلم صاحبه وراثه مثل المسؤول فساعتها كما تقدم، وما فيها ما ينبغي من عمل بإيضاح هذا الأصل. يأتي بها العزة إن شاء الله قدم شخص. نعم. إذا حكم الحاكم بموت هذا الإنسان وزوجت المرأة وقسم الميراث ثم خرج عند الفقهاء طابع عند الفقهاء عند الفقهاء. نعم. إذا هلك هالك عن زوج بنت وابن مفقود، نعم، كيف العمل؟ حياة وموت، نعم، مسألة الحياة من كم؟ نعم، من أربعة للزوج والبنت والابن والابن نعصيب للذكري لها واحد وله اثنان ومعهم أخو شقيق يسقط ولا يبقى ويعطى مع البنت والابن ومسألة الحياة مسألة الحياة ومسألة الموت كذلك من أربعة للزوج والبنت نعم والباقي تعصيب مدة الانتظار لا يدرى مدة الانتظار سواء كانت مدة قصيرة أو طويلة ما لا الزوج يختلف فيه ولا ما يختلف وارث على كل الربع لأن ممنوع من أمن النصف البنت أو به نعم وممنوع على كل حال نعم البنت نعم الربع كاملة لا يتغير والبنت وش تعطى نصف ولا تعطى واحد من ثلاثة لأنه الأقل والأحوط ولا خياطة ولا ما يعطى لأنه يسقط في أحد الحالين الحالات الثانية ما في هذا المثال حق الزوج يعطى حقه كاملا لأنه لا يختلف الرزق والبنت تعطى الأقل وهو واحد من ثلاثة والأخ لا يعطى شيء لأنه قد يبين حيا فسقط فلم يعطى شيء يوقف نم يوقف اثنان فإن بان أنه حي حينما تورثه حينما ماتت أمه يأخذها إيه وإن بان ميتا تعطى بنت منها تمام نصفها والباقي واحد يأخذ الأخ ولا أخويا نعم جمع نعم نعم نعم مثال أيضا في المفعول المزيد الإيضاح هلك هالك عن زوج وأم أخي شقيق مفقود وأخت لأب فكيف العمل؟ حياة موت لأن يعتبر حال أنه حي إلى مات قطه قال أنه مات قبل ذلك نعم مسألة الحياة حياته مسألة حياته سمن لا أي عدد زوج وأم وأخ الأب وأخ الشقيق زوج وأم والأم واحد يبقى اثنان والأخ الأب يحجبها الشقيق كذا نعم مثل ما قال يا اخي الاختلاف يحجبها الشقيق نعم لا الجماعه ان يحجبها الشقيق من اجماع المسلمين يحجبها الشقيق من اجماع لا يرجع الاخوان مع اجماع الاشقاء لانهم اضواء. مساله الموت اذا بنى موته قبل اكثر يفهم نعم مثل الزوج والام لا نبغي معها الا احسن والخلاف مثلها ثلاث عصيب بلالة وتعول بلاء نعم ثمانية نعم يعني ثلاثة وثلاثة واثنان نعم ثمانية صار الثلث ربعا النصف صار الثلث معا نعم سلام العون نعم اثنين المسألة فيه ثمانية وستة إذا نظر بينها بالنسب الأربع مباينة وموافقة ومماثلة ومداخلة نعم النصف يضرب وقت أحدهما نعم إذا ضربت ثلاثة في ثمانية أو أربعة في ستة ونصح مسألتان من له شيء من مسألة الحياة في وقت مسألة الموت ومن له شيء من مسألة الموت وفدي مسألة الحياة فإذا بان أنه ميت قبل أسره ومسألة لحالها من ثمانية نعم وإن بان أنه حي وستة لحالها نعم وعند طلب القصد حينئذ قبل أن يتغير الحال ماذا نفعل؟ الذي لا يتغير نصيبه ولا اختار طوال ما تعطى لأنها قد تسقط إذا بان حيا نعم سقطت والأم مستعطى تعطى ثلث ولا تعطى صد؟ لم تعطى الأقل والسدس مثلة الحياة وهذه ستة يعني والزوج حتى يعطى عاين ولا معاين ولا معاين يعطى نصف العاين ولا مو بعاين يعني الاحتياط نعم أنا بالأضر الأضر يكون ميتا نعم حتى تعول المسألة فيعطى الزوج تحدى 24 يعطى الزوج مسألة الموت ثلاثة ثلاثة مضمومة في وقت مسألة الحياة ثلاثة تسعة وتعطى الأم مسألة الحياة واحد لأنها الأضر في حقها في وقت مسألة الموت أربعة كم هذه أربعة أو تسعة كم الجميع كم يبقى 11 توقف تبين امره فان بان ميتا فان لا فضل فان تعطل استعطاء إذا الزوج تسعة إذا الزوج نعم ثلاثة في ثلاثة نعم تسعة إذا الزوج كم يبقى لا مضيف إلى عشر ثلاثة تسعة عشان بقي مهيلة تمام فرقة العائلة مع أربعة واثنين صار ستة من 24 إلى الربع ثلث الحياة نعم وإن بان حيا يعطه زين في أربعة هي مسألة الحياة ما بقي له اثنان هو من ستة بان حيا نعم سقطت والأم استعطى قضاء ثلث ولا تعطى صد والسدس مسألة الحياة فهل ستة يعني والزوج حتى يعطى عين ولا معاين ولا معاين يعطى نصف العين ولا معاين يعني الاحتياط عمل بالأضر الأضر يكون ميتا حتى تعول المسألة فيعطى الزوج صحة 24 ما قال زوج مسألة الموت ثلاثة ثلاثة مضمومة في وقت مسألة الحياة ثلاثة تسعة وسط الأم مسألة الحياة واحد لأنها الأضرب حقها في وقت مسألة الموت أربعة كم هذه أربعة أو تسعة كم الجميع سن يبقى أحد عشر توقف تبين أمره فإن بان ميتا كما لا فضل كم تطلق كم تطلق اشتقى مثل الزوج لا تسعة مثل الزوج نعم ثلاثة في ثلاثة نعم تسعة مثل الزوج كم يبقى لا موقف لاحق أنا تسعة كم بقي هنا تمام فرقها العائلة مع أربعة وثلاثين فرق ستة من 24 وهي ربع ثلاثة العائلة فهم؟ وإن بان حين يعطف زي في أربعة إيه مسألة الحياة ما بقي لها اثنان هو لها ستة مسألة الحياة اثنين في أربعة اثنين مسألة الحياة وهي الثلث نعم اثنين في أربعة نعم ثمانية ثلث مجموع نعم تجيب لها ثلاثة من هنا نعم يا الزوج كما فرضا لا عشر في ليه تسعة وهي ثلاثة في الجميع لا عشر نصف الأربعين زال العون يذهب العون صار له نصف كاملا نعم صار نصف كاملا ونصف سقط نعم لا لا هل لهم يصطلحوا على ما زاد على حق المفقود أولاء الأحياء زوج والأم والأخت هل لهم الاصطلاح على ما زاد على حقه لأنه محفوظ إلا لهم الزايد حقه ثمانية وجد حيا ثلاثة موقوفة في الله لو اصطلحوا عليها زوج والأم والأخت لهم اصطلاح ألا يصطلحون عليه اصطلحوا أثلالا بينهم وأرباع وأولاد لهم ذلك إذا كانوا مرشدين نعم كلا نعم نعم لهم الاصطلاح على أهلها لا تخرج عنهم سب سمع لا هلك هالك عن زوجة وأم واخت شقيقة واخ شقيق مفقود واخ لأب كيف قسم زوجة وأم واخت شقيقة واخ شقيق مفقود واخ لأب كيف القسم مسألة من معك يجعل له حالتان نعم يجعل له حالتان حالت حياته حالت من تقسمان نعم. ونضع بينهما بالنسب الأربع نعم. ثم يعطى إن كان يرث في الحالتين يعطى نصيبه كاملا يعني كان يرث يعني من غير اختلاف نعم يعطى نصيبه كاملا ومن كان يختلف نصيبه يعطى الأقل ومن كان يسقط في إحدى الحالين لا يعطى يوقف نعم. حتى يتبين الأمر نعم نعم, نعم. مش مسألة الحياة من مثل الزوجة الزوجة لها الربع والأم الأم السدس والأخ الشقيقة والأخ الشقيق الأخ الشقيق والأخ الشقيق تعصيب الذكري رؤوسهما ثلاثة والباقي سبعة. ما ينقسم بينهما مباينة. تثبت رؤوسهما ثلاثة وتسمى أصلها 12. كم؟ لا صح. زوجة ثلاثة في ثلاثة والأم اثنين في ثلاثة ولهم سبعة في ثلاثة للأنثى وله 14. ومسألة الموت أيضا من 12. نعم. الزوجة الزوجة لها ثلاثة والشقيقة لها ستة. نعم. والأم سدس شقيقة وأخ الأم معه موجود أخ الأم صار الجمع من أطوالها ست. نعم. يبقى واحد الأخ الأب تعصيب على فرض موته قبل موت أخته. نم نم صار بقي له واحد فقط. نم بين المسألة 12 و36 مكتفى وكبرى. نعم نصح المسألتان. نعم رضى الزوجة نصيبها كاملا. نعم لأنه لا يختلف. تسعة والأم نصيبها كذلك. والأم لا ستة. ستة. والبنت والأخت أعطى الأقل. والأخت أعطى الأقل. سبعة. نعم. سبعة. نعم. سبعة من 36 يبقى 14 إذا راح 9 راح 6 هذه 15 7 7 مع 15 كم؟ 14. إن بان حيا أو استمرت الحال يضع ورثته 14. نعم. وين بان موته؟ يقع تكبير. نعم. من فرق النصف. نعم. كم تعطى؟ معها 7 كم تعطى؟ لا لها نصف 36 أقول لها نصف 36 18 معها 7 كم تعطى؟ من 14 13. نعم صار في يدها 18 يبقى 3 36 من يعطاها؟ لا معكم أخ اللي أك الأخ اللي أك. نعم نعم تعصيب. نعم السدس. نعم مقداره نصف السدس. نعم كذا يا أخويا. نعم نعم نعم ونشفي أستاذ الله عنه يكفي تمثيل هذه تكون غرقة ولا تحتاج من جنبنا ولا واضح جنب من بلعات غرقة. نعم وانا نفسه فيها يعني يحل له ويقول ما لا تمنع ويحصر. قال رحمه الله تعالى صرف بيقول عليها وكيل ما أبوها ولا يعني حاكم عليها وكيل. نعم قالوا مراد الغرقة والهدمة ونحوه غيمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهقي وعدهم كأنهم أجانب فهكذا القول السديد الصائب. الحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام نسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في النصير ربما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب أفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد الخير أنام العاقب وآله الغفر ذوي المناقب وصحبه الأماجد الأبرار الصفوة الأكابر الأخيار. رحمه الله. هذا الباب هذا الباب في الغرقة والهدمة والحرقة ونحوهم هل يرث بعضهم من بعض أم لا؟ إذا لم يعلم موتهم على التفصيل بل ماتوا بهذا الأمر العام ولم تعرف أحوالهم من هو الأول من هو الثاني من هو الثالث فإنهم لا يتوارثون ولهذا قال لا تورث زاهقا من زاهق

لا للأموات بل للأحياء خاصة حتى يقسم بينهم هذا الطريق الذي حصل له منه مما تنعه وهكذا حتى يكمل ورثة الميت الأول ثم ينتقل الميت الثاني ويعمل معه كذلك تقسم ماله القديم بين ورثته القدامى الأحياء وما تنعه ثم ورثته الذين ثم طريق كل واحد إلى الأموات يقسم بين ورثته الأحياء حتى يفرغ ثم ينتقل الميت الثالث وهكذا المال القديم بين الجميع والطريف بين الأحياء خاصة ويأتي في هذا إن شاء الله أمثلة بعض الأمثلة غدا إن شاء الله وفق الله اكشف إذا هلك هالك عنه إذا هلك رجل وامرأة بغرق أو نحوه يعني أمه زيد وأمه هلكا بالغرق خلفت الأم ابنها الذي هلك معها وأبويها والولد خلف بنتا وعاصبا ووالدي أمه كما في الصورة موجودة عندكم في الجوائز كيف العمل؟ أولا كم يجعل لهم مسألة؟ نجعل مسألة حياة وموت وهكذا الآخر بالنسبة للمرأة نعم بالنسبة للمرأة نقدر أن ابنها حي ويكون المال هذا إذا كان من الأقسام الثلاثة يعني علم أن أحدهما جهل الحال أو علم أن أحدهما سواء جهلت عينه أو نسيت عينه بخلاف إذا علم أنهما متى جميعا هذا ما في كلام نعم أولا مسألة المرأة نبدأ بها وش مسألة من مسألة الحياة مش لي أبويا كل واحد منهما والباقي للإبن أربعة للإبن تعصيب مسألة الإبن ما يعني هذا ما أخذه من أمه يعني هذا ما أخذه يعني جعله مسألة الإبن لورثة ورثة الأحياء وبنتا وعاصبا ما تري من أمه هذا اللي ورث منها ما تري منه هذا مالها التاريخ قسم بين ورثتها جميعا وطريفه الذي حصل له يقسم بين الأحياء نعم من ورثته جد أبو أمه يرث ولا ما يرث أبو أمه ما يرث من ذوي الأرحام صار جده وبنت بنت عاصم مسألتهم في الجدة السدس واحد البنت النصف ثلاثة والباقي اثنان والباقي ابن عاصم ننظر بين مسألة البنت وسهامة أربعة ومسألة الستة أربعة مسألة الستة بينهما توافق في النص لا هو وفق المسألة ثلاثة هو في أصل في الأولى كم يدفعوا؟ نصف من 11 ويا الجامعة مسألتين مسألة ورثة جميعا ومسألة الأحياء من ورثة الإبن طيب بيع الجد لكل واحد من الأبوين أبويها من أبويها من الأولى واحد واحد في ثلاثة نعم نعم لكل واحد منهم ثلاثة بالإسلام يعني نعم ولورثة الابن الأم الأم اليد يعني الجدة أيضا كم لها من مسألته واحد لها من مسألته واحد في وفق المسألة اثنين صار خمسة فيها خمسة خمسة ثمانية والبنت بيدها أربعة نعم فوق الصيام ثمانية ثمانية ثمانية ستة عشر نعم باقي العاصر العاصر يده نعم يده واحد نعم العاصر في يده واحد نعم في اثنين كم ثلاثة عشر خلاد الولد توصل من الأم إلى أبها وضيفه وارك الوارفة أنم المئذبين خلاده مسألتان هم أمه من بعد بنته وعاصبه مسألة من كم الأم والبنت ثلاثة والباقي العاصم الباقي للعاصم والأم في هذا الطريق هذا واحد هذا قال أنا سأل الوقت الأحياء نعم غير الابن نعم ماتت عن أبويها أبويها نعم وعن بنت ابنها نعم نعم نعم ما سألت عنه كل واحد ولي بنتها بنت ابنها ثلاثة يبقى واحد يرجع الأب يجمع بين الفرض والتعظيم نعم لأن مسألة فيها مسألة الطريق فيها بين سهامها تأملوا خليك أربعة نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هل أقول على قلب التوريث على قلب التوريث الصواب أنه لا توارث نعم الصواب الذي قاله الجمهور لا توارث نعم نعم يعرف الرد نزلنا في الكلام عن الوالد بحث الرد وبحث ذوي الأرحام مهم قد تدعو الحاجة إليه لأن بعض الموتى قد لا يكون له عصبة بعضهم قد لا يكون له الغض أيضا فلهذا بين أهل العلم حكم الرد وحكم ذوي الأرحام وأهل الرد هم أهل الفروض غير الزوجين من الأقارب يقال أهل الرد ومشاعرهم منحصرة في أربعة أصول كلها تقطع من أصل ستة اثنين ثلاثة أربعة خمسة هذه أصول مسائل الرد والرد هو نقص في السهام يلزم من زيادة الأنصبة سهام قليلة ما تستوفي المسألة فيبقى يحفظهم ويرد عليهم لا تزيد سهامهم لأن ليس هناك عاصب ومسائل الرد شرطها لا يكون هناك عاصب وأن تكون الفروض التي في المسألة أقل من حجم المسألة بل يبقى فيها شيء هذا هو محل الرد شرطان أحدهما أن تكون السهام أقل ما تستوفي المسألة والشرط الثاني أن يكون العصر القديم من الموجودين فعند ذلك يرد على الفروض ما بقي على قدر انصفائه. ومن اخذ النصف يعطى النصف من الباقي الذي يستحق في العصر لو وجد، ومن اخذ السدس يعطى السدس، ومن اخذ الربع يعطى الربع، وهكذا. والرد يرد عليهم على قدر سهامهم. إذا كان الوارث واحدا أخذه كله فر ورد كالعصب، فلو ما تميز عن أم فقط نور عصبه فلها ماله كله فر ورد، لا كل فرضا والباقي ردا كالعصب. هكذا لو مات عن أخ لأم وعن بنت وبنت ابن وأخت تقول ماله كله فر ورد. من أدلة ذلك العموم قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فهم أولى بالمال من غيرهم، وأولى من الزوجين ليسوا من ذوي الأرحام. وثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة أعطت أمها جارية ثم توفيت الأم، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم البنت الجارية التي أعطتها أمها، وقال وجب أجرك على الله، وردها عليك الميراث، ورجعت إليها جارية نصفها فرض ونصفها رد، ووجب أجرها على الله لأنها طلبت بها نفسا حياة أمها لخدمتها. قد يكون عددا، يكونون عددا، فإذا كانوا مستويين صاروا كالعصبة يعطون مال بينهم ثلاث بنات أو بنات ابن أو ثلاث أخوات أو جدتين أو ثلاث جدات، يكون ما كله على السواء. إذا هلك هالك عن ثلاث بنات ليس له عصبة فما بينهم أثلاثا، وإن هلك عن خمس أخوات فليس له عصبة كلهم أشقاء أو كلهم لأب أو كلهم لأم فما بينهم على عدد المشكلة، ولو كانوا عشرا كذلك أو أكثر المال بينهم كالعصبة سواء. فأما إن اختلف إذنهم لن يجعل لهم مسألة تطلع من أساسه. وطلعتكم اثنين مثل جدة وآخر لأم، جدة لها السدس والأخ لهم له السدس، والباقي أربعة ترجع إليهم وتقوم من اثنين أنصار، لجدها النص فرضا وردا ولأخ لأم النص فرضا وردا. وإن كان فيهم ثلث وثلثين صار من ثلاث. أخوين لأم وأختين شقيقتين هذه عادة المستوى، لكن مثل الأم لا ثلث ومعها أخ لأم تكون من ثلاث، أم الثلث اثنان أعطاها من ستة إلى أم الثلث اثنان، ولأخ لأم الثلث واحد يبقى ثلاثة ترجع إليهما، تأخذ الأم اثنين لأن لها في الأصل اثنين، ويأخذ الأخ لأم واحد لأن له واحد، نرجع عليهم الرد على حسب سهامهم. وهكذا لو كان أم وبنتين أو أختين شقيقتين أصلها من ستة وترجع إلى خمسة، الأم ثلث واحد والبنتين والأختين ثلثان أربعة، يبقى واحد رد عليهم أخماسا، تأخذ الأم خمسة وتأخذ البنتان أو الأختان أربعة أخماسا تكون من خمسة. وإذا كان معهم زوج أو زوجة يعطى الزوج حقه الزوج حقه والباقي على الرد. إذا هلك هالك عن زوج وأم يعطى الزوج النصف والباقي الأم برا والرد، وإذا هلك هالك عن زوجة وأم يعطى الزوجها الربع أربعة والباقي الأم برا والرد. هلك هالك عن زوجة وبنت من ثمانية من زوجها أم الواحد والبنت لها الباقي سبعة أو وردة أو بنت ابن ثلاثة. هكذا قال في هذا عن زوج وبنت وزوج الربع والباقي بنت فهو وردة. وإذا كان الورد واحدا أخذ الباقي بعد الزوجة والزوجة. وإذا كانوا عددا متساويين أخذوا أيضا بعد ورد الزوج والربع كبنات وأخوات وبنات يعطى الزوج حقها والزوجة حقها والباقي بينهم كالعصبة يتسمون عليهم كالعصبة متسمع عليهم الحمد لله. وإذا مثل رؤوسهم إن كان الله طاب رؤوسهم إن كان موافقا وضرب في رأسهم المسألة الزوجية ومنها الصح يعطى الزوج والزوج حقه وهو في السبب والباقي لهم. وهذا وضح في أخذ الفوائد. وإذا كان لم ينقسم عليه جعلهم مسألة مستقلة كأم وبنت وزوج ست زوجيه من اثنين زوج واحد نصف وباقي واحد يعني الرد وست له الرد أم وبنت من أربعة أصلها من ستة بنت النصف ولا من السدس يبقى لن ترجع إليهما من أربعة الباقي نصف الزوجيه واحد ما ينقسم على أربعة تثبت مسألة أربعة وتوفي أصلها اثنين ثمانية الزوج واحد في أربعة أربعة ولهم واحد في أربعة أربعة من واحد ومن ثلاث وهكذا من أشبه ذلك يأتي في عام جلائزة شوف الخواص مع جماعة الصلاة. نعم نعم لا وضع الأخوات بنت وأم أخت وأم ابن أربعة وزوج له النصف من اثنين يبقى مسألة واحد بين الأم وبين الأخت الأربعة هذا على خمسة لأن الأم لها ثلث مع الأخت. وإذا كان أختين صار من خمسة يعني الأختين الثلثان والأم لها واحد يبقى واحد من الستة يرجع إليه يكون خمسة لأن الباقي من أصل الستة يقسم على الرد على حسب صيانه. فإذا هلك هالك عن زوج وعن أم وأختين فإن خمسة الأم واحد والأختين ثلثان أربعة والواحد رجع إليهم صارت خمسة ثم ينظر بينه وبين باقي مسألة الزوج. وإذا كان جدة وأخت أصلها من ستة وترجع إلى أربعة جدة واحد من الأخت شقيقة والأولاد ثلاثة والباقي مسألة الزوج واحد لا تنقسم عليه وضعها في أصلها من المقصود أن الزوج والزوج يعطيان حقهما كاملا مع فرع الوارث للزوج الربع والزوجة الثمن ومع عدم الفرع الوارث يعطي الزوج النصف والزوجة الربع وينظر في مسألة الرد تقسم عليهم ثم ينظر بينها وبين ما بقي مسألة الزوجين. نعم إذا هلك هالك عن أم فقط نعم كالعصب يعني مضى وردة هكذا لو هلك هالك عن بنت أو بنت ابن مضى وردة وش من الأدلة على هذا يعني من القرآن أو من السنة قول يا أخويا من أدلة في هذا من آية وحديث قول الأرحام بعضها ولا بعض كذا يا أخويا مش غيره في شيء من الحديث المرأة التي أعطت أمها جارية ثم ماتت أم ردها عليه النبي فقال وجب أجرك على الله وردها عليه النبي وهو مسلم الصحيح. نعم نعم هذا يجبت في هذا الثالث عن ثلاث بنات أسماري حصل نعم ما وراء عصبة كالعصبة إلى أثنان وإن كان ثلاث خوات أو ثلاث جدات متساوية في درجة واحدة بينهم كالعصبة لا لا لا لا الأم وأخوي لأم ولا في عصبة لهم كم يقسم من كم مثل الأم سدس واحد والأخوان المثلث اثنان يبقى ثلاثة من هنا أرجع لهم ولا من أجل يصير كلها من ثلاثة سبعة والثلاثة الثلاثة الأولى من ثلاثة للأم واحد فرض ورد نعم ولهم اثنان فرض ورد نعم نعم كذا لبعد الحد لا مش سمع. إذا هلك هالك قدم لكم أن الرد يكون فيما إذا فقد العصبة وصارت السهام أقل من فروض المسألة يعني كانت الفروض قليلة يبقى في المسألة بعض الشيء وليس هناك عاصف زيادة في السهام فيها زيادة في الفروض نقص في الفروض زيادة في السهام عكس العول يكون الواقع أن الفروض قليلة والعاصف المفقود يرد عليهم ما بقي وهم على أقسام ترى يكون واحدا يعطى الباقي لك فيها زوجة وزوجة ثلاثة يكون عددا مستويين يعطون الباقي كالعصبة وثلاثة تختلف سهامه ويجعل لها مسألة مستقلة إذا كان معهم زوجة وزوجة وهكذا إذا يكون معهم زوج ولا زوجة يجعل لها مسألة مستقلة إذا كانوا مختلفة أسماء فروضهم تقدم أمثلة فيما إذا كان موجود عليه واحدا أو جماعة متفقين في الأجل كالبنات والأخوات والجدات والعيال وأنهم كالعصبة يعطون العدد الرؤوسي وإذا كانوا معهم زوج وزوجة أخذوا الباقي كالعصبة أما إذا كانت فروض مختلف فإنه يجعل لهم مسألة مستقلة كما تقول وتصوب بينهما تعطى ما تستحق من العناية تصحيح كان هناك انكسار على فريق أو فريقين أو أكثر ويظهر بينها وبين ما أقيم من مسألة الزوج إذا كان معهم زوجة وزوجة كل هذا تقدم إذا هلك هالك الزوج بنت وأم نعم أنا أجعل الزوجة مستقلة نعم من كم له واحد نعم. والباقي من البنت والأم هم على الرد نعم مسألة أم من أي مسألة من أصلها نعم. أصلها من أي ستة مثل البنت ثلاثة البنت البنت لها اثنين البنت لها ثلاثة نصف نعم نصف ثلاثة والأم لها واحد سدس نعم سمي الأسفل سمي الأم نعم النصف والباقي اثنان والباقي يرد عليه. تكون ترجع مسألتهم تكون من أربعة تقضى عن ستة. نعم للأم واحد فرض ورد والبنت والبنت هي ثلاثة فرض ورد. طيب وشو مسألتهم أربعة وبين الباقي مسألة الزوج ثلاثة شيخ أربعة ثلاثة وثلاثة أربعة ثلاثة وثلاثة. نعم تضرب المسألة في مسألة الزوج تضرب تضرب اثنان. نعم للزوج واحد في أربعة واحد في أربعة ولهم ثلاثة في أربعة ثلاثة في أربعة اثنان. نعم اثنان عشر للأم ثلاثة ثلاثة والبنت تسعة ثلاثة لهم ثلاثة فرضا وردا والأم والبنت تسعة فرضا وردا. نعم لا هلك هلك عن زوجة ما شاء الله وبنت جدة. نعم زوجية ثمانية الزوجة والباقي سبعة لأهل الرد مسألة الرد من يكفي من أصلها وعمل ستة للبنت نصف ثلاثة وهكذا وكانت بنت ابن. نعم والجدة سلس واحد يبقى اثنان يرجعان هذا وردع ربعها للجدة لا تربع على البنت صارت مسألتهم من أربعة بعد الرد. نعم ايش بينها وبين باقي مسألة الزوجة السبعة تضرب أربعة في أصل الزوجية مسألة الزوجية أربعة في ذلك كم للزوجة واحد في أربعة وهي ثمن 32. نعم ولهم سبعة في أربعة للأم للجدة سبعة ربعها والبنت أو بنت الابن ثلاث أرباعها بعد هذا خالد عن بنت وبنت ابن زوج بس الزوج يعمل زوجية بعد الرد لكن باختصار يعني فيها رد الزوجية من أربعة للزوج واحد ولهم وهو مسألة المسلمين لو له الباقي لا تنقسم عليه لا تنقسم بنت وبنت لا تنقسم عليه مسألة من بنت وبنت بنت طبعا ستة. نعم البنت النص ثلاثة بنت البنت والباقي يرد عليهم. نعم تكون مسألة من أربعة. نعم والباقي بين مسألة الزوج ثلاثة بينه وبين مسألة أربعة ثلاثة أربعة ستة عشر الزوج واحد في أربعة ولهم ثلاثة في أربعة بنت تسعة ثلاثة فرض وردة الآن أربعة. نعم أربعة. نعم الملاذ رجعت إلى أربعة من أصلها من ستة رجعت وكان الواحد بينهم زوج ربع ثلاثة زوجين يبقى واحد وشن بينهم ربع لبنت لبنت وثلاثة أربعة لبنت